الآن الحديث إذا تغير النصاب، إذا أبدل نصاب الزكاة بنصاب آخر، فإن كان من جنسه باع غنما بغنم أو إبلا بإبل أو بقرا ببقر أو ذهبا بفضة ونحو ذلك أو عروض تجارة، فالحول باقي. يعني مثلا عنده غنم وفي أثناء الحول أبدلها بغنم أخرى من نوع ثاني، الحول هو ماشي يحسن من الأول، ما ينقطع الحول. ومثل ذلك لو كان عنده إبل باعها بإبل أخرى أو بقر باعها ببقر أخرى فالحول باقي. وكذلك لو كان عنده ذهب وأبدله بذهب أو أبدله بفضة الحول باقي. لكن إذا أبدل النصاب بنصاب من غير جنس، يعني بقر بإبل أو إبل بغنم أو مثلا غنم بعروض تجارة أو نحو ذلك، يقول انقطع الحول، ينقطع الحول ويبتدي حول جديد، يبتدي بذلك حول جديد ويتناسى الحول الأول، الحول الأول ينساه. لكن هذا بشرط أن لا يكون فارا من الزكاة. في ناس يقصدون إبطال الزكاة، إلى قرب يعني وقت الزكاة ووقت إخراج الزكاة يتحيلون يبدل النصاب بنصاب آخر حتى لا يزكي. لا، إذا كان قصد بهذا الفرار من الزكاة وحتى لا تجب عليه الزكاة فإنه يعامل بنقيض قصده، يعامل يعني إيش بوجوب الزكاة عنه، ويصير إبدال النصاب بالنصاب الآخر يصير ما يبطل الحول ويبقى وجوب الزكاة عليه. ولهذا قال وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله الأول، والزائد تبع للأصل في حول كنتاج. فلو أبدل مئة شاة بمئتين لزمه شاتان إذا حال حول المئة، وإن أبدله بدون نصاب انقطع. يعني نحن قلنا إن نصاب الغنم إنه من الأربعين، قبل أربعين شاة ما فيه زكاة لأنه ما تم النصاب. من أربعين إلى مئة كله ما فيه إلا شاة واحدة، يعني أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين إلى مئة كله ما فيه إلا شاة واحدة. فإذا صار مئة شاة وشاة صار عليه شاتان واحد. لكن لو صار بلغت إلى مئتين صار شاتين. فلو أبدل مثلا عنده غنم طيبة مئة أبدلها بمئتين في نصف الحول، نقول يجب عليك شاتي. ليه يجب عليك شاتين؟ قال نعم، لأنك أنت أبدلت النصاب بنصابين من الزكاة فيجب. وبالعكس لو أبدله بأقل من نصاب انقطع الحول. عنده مثلا أربعين شاة أو خمسين شاة طيبة يعني ضعيفة ورديئة أبدلها بثلاثين من الغنم الطيبة الجيد انقطع الحول، لأن صار النصاب أقل. إيش أقل من، لأن الغنم صارت أقل من النصاب. وهكذا. فالغرض من هذا أن إبدال نصاب بنصاب من أموال الزكاة إن كان من جنسه ومن نوعه فالحول باقي يزكيه إذا تم الحول، وإن كان لا إلا أبدله بشيء من جنسه من غير جنسه فالحول ينقطع. إيش اللي من جنسه؟ قال لك والله الغنم جنس واحد، الإبل جنس واحد، البقر جنس واحد، عروض التجارة جنس واحد، الذهب والفضة وإن كان جنسين إلا أنهن يعتبران جنس واحد. ما دام المسألة جنس هو بجنسه فالحول باقي. فإن اختلف تغير الجنس أبدل جنس بجنس فهذا هو الذي ينقطع الحول، بشرط ألا يقصد إسقاط الزكاة وإسقاط الشيء الواجب عليه. هذا هو، هذا كذا، هذا إبدال الجنس بين جنس. قال: وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته ومنه أجأت كالذهب والفضة والبقر والغنم والسائمة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك. وفي للظرفية، يعني وش يقول؟ يقول ان الزكاة انك تجب في عين الماء، انت عندك غنم واجبتنا الزكاة في هذه الغنم، عندك ابل الزكاة تجب في هذه الابل، البقر، الذهب، الفضة، كلها تجب في عينها، تجب في عينها، تخرج منها، تخرج من نفسها، تخرج من هذه 40 شاة وتخرج من هذه 25 الإبل وتخرج من 30 هذه البقر وتخرج من هذه الحبوب وتخرج من هذه الثمار، تخرج منها، لأن الزكاة وجبت في العين، وجبت في عين المال، في عين المال أين، فأنت تخرج منه. ولكن يجوز إخراجها من غيره، أنت عندك 40 شاة ما أخرجت من 40، اشتريت شاة أخرى وأخرجتها، ما أخرجت من الإبل اللي عندك، اشتريت يعني ناقة وكذا وأخرجتها، يجوز هذا، يجوز هذا، بس إنما هي إنما الزكاة متعلقة بعينه، بعين المال. قال: وتعلقها بالمال كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها. يعني يقول أن تعلق الزكاة بعين المال مثل ما تتعلق الجناية برقبة الجاني، أنت عندك عبد، عندك رقيق، هذا الرقيق جنى له على أحد، ضرب إنسان، قطع يده، قطع رجله، شج رأسه، فهذا الجناية تعلقت بنفس الجاني، بنفس الجاني، يعني صار إن لو بعته فالجناية تعلقت بهذا الجاني. فالزكاة متعلقة بالمال كما تتعلق الجناية بنفس الجاني، يعني صار المجني عليه شريك لك في هذا العقد، ما دام ان ايش، ما دام ان الجناية لم يوفى منها. قال: تتعلق وتعلقها بالمال كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني. الأرش، يلاقي الأرش معناه الأرش، يعني هذا هو قيمة ما بين الصحة والعين، ما بين الصحة، يعني مثلا جنى هذا العبد وهذا الرقيق، جنى له على إنسان حر، فيه أشياء مقدرة من الشارع، يعني يد معروف، يعني اليد فيها نصف الدية والرجل فيها نصف الدية والعين فيها نصف الدية، وإذا كان الإنسان ما فيه إلا عضو واحد مثل الأنف، مثل الذكر، مثل كذا، فيه دية كاملة، هذا فيه دية كاملة. بحنا مثل إذا كيف نأخذ جنايتها هذا الحر من هذا الرقيق، نقدر أن هذا الحر، نقدر أنه رقيق، نقول يوم كان سليم إيش يسوى؟ قال: يسوى 100,000. طيب معيب إيش يسوى؟ قال: 80,000. معيب يسوى. إذن نأخذ الخمس من قدر الجناية، قدر الجناية، هذا هو هذا الأرش. فالأرش هو قيمة ما بين الصحة والعيب، قيمة ما بين الصحة والعيب يسمى أرش. هناك أشياء ما هي مثلا إيش، ما هي محددة يعني أروشها، مثل الشج ومثل هذه الأشياء، هذه يقدر سليم ويقدر أيضا، يعني يسمونها حكومة، هذه يسموها حكومة، لأنها ليست من المقدرات، المقدرات الأعضاء والجرح الذي يصل إلى إيش، إلى عظم، هذه أشياء مقدرة، لها شيء تقدير إن الشارع هو اللي قدرها، لكن هناك أشياء لا غير مقدرة، يعني ما لها تقدير، تقديرها أن يقدر هذا المجني عليه على أنه رقيق، يقدر على أنه سليم، ويقدر على أنه معيب وفيه الشجة، فما بين قيمة الصحة والعيب هذا هو اللي يسمى الأرش، يسمى الأرش. قال: وتجب الزكاة في عين المال. وقال ثم قال: فللمالك إخراجها من غيره والنماء بعد وجوبها له، والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه. يقول عاد أنما بعد وجوبها للمالك، يعني أنت مثلا عندك مثلا 40 شاة، في الشاة وضع عن هذه الشياه، ما يقول مثلا المستحق الزكاة إنه وجبت الزكاة في الغنم وصار حقي أنا يا المستحق فيها ثم وضعت أيضا أنا لي نصيب من نمائها. يقال لا، نمائها لمالكها، أنت مالك إلا قدر الزكاة، مالك إلا إيش؟ إلا قدر الزكاة. أو مثلا فرضنا إن تم الحول، لما تم الحول ولا عنده 100,000 ريال، حسب ولا على تمام الحول نقوده وموجوداته اللي زكي عليها 100,000 ريال، لكن قبل يخرج الزكاة زادت إلى 120، يعني يمكن زادت السلع، زادت الأشياء، زادت هذا نمى للمال. هذا المال الذي نمى قبل إخراج الزكاة فيها الزكاة، ما عاد يقال إن بقدر الزكاة من المال المزكى هذا، إن بقدره إنه للمستحقين، لأنه نمى ملكهم، وإنه مالكين مثلا ربع العشر، أيضا ربع العشر الربح لهم. يقال لا، ما لهم إلا نصيب، الربح بعد ذلك لمالكه، الملك بعد ذلك للمالك. هذا كثير ما يصير أنها تجب الزكاة وتجرد الأشياء ويعرف مثلا قدر المال اللي عنده، لكنه بعد هذا تفوز الأمور وتزيد السلع وقبل إخراج الزكاة. فنحن فلا نقول إنكم أنتم مثلا يا المستحقين للزكاة إنكم أنتم أيضا شركاء في الربح. يقال لا، أنتم لكم نصيبكم قبل عند تمام الحول، لكم نصيبكم من الزكاة عند تمام الحول، أما ما زاد بعد ذلك فهو لمالك المال. ولهذا قال والنماء بعد وجوبها له، والنماء يعني الزيادة بتجارة أو ولادة أو غير ذلك، النماء بعد وجوبها هي تجب على تمام الحول، الساعة اللي تمت فيها الحول وجبت فيها الزكاة، النماء بعد هذا للمالك ليس للمستحقين. لا، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه. لو فرضنا أنه لما تم الحول راح واتلف ماله، أتلف تجب عليها الزكاة، قال وجبت عليك. قال الزكاة في عين المال، قال نعم في عين المال، لكن لها تعلق في الذمة، هي تجب في عين المال لكن لها تعلق في الذمة. فالزكاة مشترك متعلقها بين عين المال وبين ذمة صاحب المال. إذن لو تلفت قبل أدائها فعليه الزكاة. ولهذا قال وإن أتلفه، يعني أتلف النصاب، أتلفه يعني صاحب الملك أو أتلفه أحد غيره، تلف وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، لزمه ما وجب فيه، وله التصرف ببيع وغيره، يعني له أن أيضا يتصرف، ما يقال عاد أنت الحين ربع العشر هذا للفقراء والمساكين، هذا للمحتاجين أو لأهل الزكاة سواء فقراء أو غير، ما يقال أنك تتصرف بحقك وحق غيرك، وقال لا، هذه الزكاة هذه نعم واجبة في عين المال، لكن أيضا تعلقت بذمتي، متعلقة في ذمتي، فأنا لي حق التصرف بالأموال التي بيدي، وإن كان نصيب أهل الزكاة وإن كان نصيبهم موجود معي، موجود معي في هذا المال، فأنا لي حق التصرف فيه. ولهذا قال فإن وإن وله التصرف فيه ببيع وغيره، يعني هبة أو غير ذلك. فلذلك قال، يعني قال المؤلف ولها تعلق في بالذمة، لما صار لها تعلق في الذمة صار لمالك النصاب له حق التصرف وله النمى وله الزيادة وله ربح التجارة وله كل شيء، هم وجب عليه، وجب عليه يعني ما ربع العشر، ربع العشر إذا كان إيش، إذا كان أموال تجارة أو نقدي. قال ولها تعلق في أي ذمة مزكي لأنه مطالب بها، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات كسائر، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فيجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم. يعني يقول إنه ما هو من شرط، ما هو من شرط وجوب الزكاة، ليس من شرطها أنك تتمكن من إخراجه، تتمكن من إخراج الزكاة، لا، تجب عليك ولو لم تكن قادرا على إخراجه. نفرض أنه محبوس، محبوس ما يقدر خرج الزكاة، واجبة الزكاة عليك، المال ما هو عنده، المال ما هو عنده، تجب عليه ولو كان المال ما هو عنده، واجبة عليه. فوجوب الزكاة هذا يعني ما يشترط له يعني إمكان الأداء، ما يشترط أنك تتمكن من أنك تخرج الزكاة، لا، هي تجب عليك ولو أنك إيش، ولو أنك ما تمكنت من إخراجه، إما أنت غير قادر عليه وإلا المال غير موجود، المال يكون غير موجود عند المزكي، غير موجود عند المزكي، فهي تجب عليه. فالمهم أن إمكان الأداء، إمكان الأداء للزكاة غير شرط في صحة وجوبها أو في وجوبها على من هي عليه. قال وضرب لذلك مثل، قال مثل المريض، المريض والمسافر، المريض والمسافر يجب عليه الصيام، يجب عليه الصيام، ومع هذا يعني كونه أداه، كونه غير مؤدي له، ما هو معناه أنه ما هو واجب عليه، شان المريض ما يستطيع الصيام ما هو معناه أنه ما هو واجب، إلا واجب لكن عنده عذر للفطر، عنده عذر للفطر. المسافر ما هو معناه أنه ما واجب عليه الصيام، واجب عليه لكن عنده عذر بالفطر، له إباحة الفطر في هذا. ومثل ذلك يعني إيش، الصلاة المغمى عليه، إذا كان الإنسان مغمى عليه هو ما هو مستطيع لأدائها، لكن هذا ما هو مانع من أنه يكون إيش، أن يكون هذا، أن تكون الصلاة واجبة عليه، إذن يجب القضاء بعد ذلك. ولهذا قال ولا يعتبر في ولا يعتبر أي نعم ولا فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه مما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، ما يجب عليك أن تخرج حتى يكون بيده. ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي. يعني يقول إيش معنى هذا، يقول إن الزكاة، إن الزكاة أنه أيضا أنه لا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، قد يتلف المال، قد يتلف المال أو يتلف الإنسان يكون ما هو موجود، ومع هذا يجب عليه إخراج الزكاة. وقال ولا يعتبر أيضا بقاء المال، فلا تسقط، يعني الزكاة ما تسقط بتلف المال، إذا تلف المال الزكاة باقية في ذمة صاحبه، الزكاة باقية في ذمة المزكي، فرط أو لم يفرط، حتى لو لم يفرط، لو كان إنه ما فرط لكن تلفت من دون تفريط فالزكاة واجبة عليه، الزكاة واجبة عليه ولو لم يفرط في ذلك، لأنه لا يعني لا يشترط بقاءها ووجوده، ووجود يعني رأسه ووجود إيش ووجد النصاب عنده، إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاده وجذابه. يعني متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار؟ تجب إذا استوت، تجب إذا استوت، إذا اشتد الحب وجبت الزكاة. إذا صلح الثمر من النخيل والأعناب وجبت الزكاة. لكن أداءها متى؟ إذا وضعت في البيادر، هذا وقت وجوه، هذا يعني وقت إخراجها، هذا وقت الإخراج إذا وضعت في البيادر. البيادر يعني الجرن. إذا وجبت هكا اليوم، إذا تلفت صارت تعلقت بذمته. أما ما دام أنها لا تزال على رؤوس النخل وعلى رؤوس الشجر، والزرع لا يزال يعني في سنابله، فهذا هي واجبة، لكنها لو تلفت سقط وجوبها، لأنها ما حصلت باليد إلى الآن، لم تحصل باليد. ولهذا قال فلا تسقط إلا زرع تلف أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. الحصاد هذا للزرع، والجذاذ هذا للنخل والشجر الجذ. فإذا تلف قبل حصاده وقبل جذاذه فالزكاة ساقطة، وبعد ذلك لا تجب إذا وضعه في الجرن. يقول والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء. يعني لو فرضنا أن إنسان توفي قبل أن يخرج الزكاة، إنسان وجبت عليه الزكاة وتوفي، أو كان يتهاون بإخراج الزكاة، يتهاون ويتساهل فيها وتوفي وعليه يعني زكوات ما أخرجها، تجب في ذمته، لأنها دين الله، ودين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. إذن فتخرج كما تخرج من الديون، تخرج الزكاة من تركته كما تخرج الديون، هذا هو. قال والزكاة ومثل ذلك كفارات إذا كان عليه كفار، ومثل ذلك الحجة الواجبة، حجة الإسلام، كل هذه الأمور هذه يعني تجب ديون لله كما تجب ديون الآدميين. قال والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء. وإن وجبت عليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصر. يعني يقول إذا توفي وعليه دين، إذا توفي الميت وعليه دين، نشوف الدين هذا، إن كان الدين هذا برهن فالراهن فالمرتهن هذا مقدم، المرتهن مقدم على غيره. يعني إنسان مثلا توفي، لما توفي عليه ديون، له عنده بيت، عنده السيارة، عنده كذا، لكن هالسيارة وهذا البيت أحد الدائنين راهنه. المرتهن هذا الذي رهن البيت أو رهن الأرض أو رهن السيارة أو رهن غير ذلك هو أحق من الغرم الباقين، أحق من الغرم الباقين، لأن دينه تعلق بهذا المرهون، دينه تعلق بهذا المرهون، فهو يقدم على غيره، يعطى حقه كامل من قيمة هذه الدار أو من قيمة هذه الأرض أو من قيمة السيارة، ثم بعد ذلك يأتي بقية الدائنين. وأما إن كان ما هناك أحد راهن، ما فيه مرتهن، كلهم ديون مرسلة، ديون مرسلة، فهم يتحاصون. إيش معنى يتحاصون؟ كل يأخذ على قدر حصته. ومن ذلك الديون التي لله، تأخذ من دين الآدمي هذا المتوفي بقدر حصتها. مثلا نفرض أن إنسان توفي وعليه 100,000 ريال دين، وموجوداته كلها لما أنه ذا كلها 50,000 ريال، يصير كل إنسان يأخذ النصف حق، أبو 10,000 يأخذ 5,000، وأبو 1,000 يأخذ 500، وأبو 100 يأخذ 50، وهكذا، لأن الموجودات صارت النصف الديون، نصف الديون، إذن يتحاصون. والمحاصة معناها هو أن كل من له دين يأخذ بقدر نصيبه، هذا إذا كان يعني الموجودات أكثر من نصف، وإن كانت يعني أكثر بغير ذلك فكل واحد يعني إيش يأخذ بحصته. قال وإلا تحاصة ويقدم نذر معين، النذر المعين، قال لله علي نذر إن مثلا أذبح هذه البقرة أو هذا الجمل أصدقه على الفقراء والمساكين، توفي، نقول هذا المنذور سواء كان إبل أو سواء كان غنم أو بقر، نقول هذا نذر، هذا ما يأخذ، ما يجون الورثة، ما يجون إيش الدائنين فيه، يصير النذر مقدم على غيره، لأن هذا نذر معين، هذا نذر معين، فالنذر المعين يقدم على غيره، بخلاف لو كان نذر مرسل. إيش النذر المرسل؟ قال أتصدق بمئة ريال، ما عينها، قال 100 ريال بس، أو مثلا 100 كيلو أو 100 كيلو أو نحو ذلك، يصير النذر المرسل هذا مثل غيره من الديون، يتحاص، يأخذ قدر حصته بس فقط، بخلاف الأول النذر المعين هذا يصير كله يخرج قبل إيش؟ قبل الدائنين، يصير متعين في هذا في هذا في هذا النذر المعين. وقال ويقدم نذر معين وأضحية معينة، أضحية معين، إيش معنى كيف تعيين الأضحية؟ قال شريت هذه الأضحية، شريت هذه الشاة أضحية، أو شريت هذا البقرة أضحية، نعم، أو لله، أو هذه الشاة لله أضحية، هذا تعيين، هذا تعيين، ما دام أنه عينها على أنها أضحية، على أنها أضحية، فهذا إيش تصير مقدمة، ولا تصير مقدمة على الديون، على الديون المرسلة. لكن لو اشتراه ناوي يضحي، اشتراها ناوي يضحي، هذه ما تصير معينة، يعني الشراء يمكن يكون للأضحية، ويمكن يكون للحم، ويمكن يكون للدر والنسل، ويمكن للتجارة، ويمكن كذا، فلما انه ما عينها عند الشراء ولا عينها بعد الشراء ولا قال ان هذه أضحية، فهي لا تعينت، ولو شراه بنية انه يضحي، اشترى بنية انه يضحي، لكن ما عين هذه الى الان ما تعينت، هذه ما تعينت أضحية، فهذه يعني لو مثلا مات قبل ذلك تكون يعني تكون من جملة ايش، من جملة التركة التي تتعلق بها جميع الديون. فيها أسئلة؟ ها يلا عطني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرتم في الدرس الماضي عدم زكاة في الخضروات والفواكه لعدم الادخار، ولكن لو باع صاحب مزرعة خضروات وفواكه بمبلغ 100,000 أو أكثر دفعة واحدة فهل يرجع المبلغ أم لا؟ الخضروات والبقول والفواكه هذه كلها معفية من الزكاة، معفية من الزكاة، ليس فيها زكاة، هذا على قول جمهور أهل العلم، هو الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة هو الذي يرى فيها الزكاة، وأما بقية أهل العلم فلا يرون الزكاة في البقول والفواكه والخضروات والأشياء، ما يرون أن فيها زكاة، فإذا باع هذه الخضروات وباع هذه الفواكه وباع هذه الأشياء، إذا باعها بنقود، إذا مضى على هذه النقود سنة وهي عنده فبها الزكاة، إذا مضى على قيمتها وعلى ثمنها مضى عليها سنة كاملة وجبت فيها الزكاة، وجبت، ما هي على أنها على أنها وجبت في الخضروات والبقول؟ لا، وجبت على أنها زكاة في النقدين، في النقدين، هذا هو، فلا تجب. وإن صرفها قبل ذلك فلا زكاة فيها. هل تجب الزكاة في الساحنات المستعملة في نقل البضائع بالأجر؟ بالأجر السيارات التي تنقل البضائع هذه ما فيها زكاة، هذه مثل العمارات، إنسان عنده السيارات من سيارات الشحن الكبار، هذه ينقل فيها البضائع من بلد إلى بلد، يأجرها، هذه نفس السيارة ما فيها زكاة. الزكاة في غلتها، الزكاة في أجارها إذا تم عنده سنة، هذه الزكاة. أما هي فهي مثل العمارة المعدة للإيجار، ومثل الأسهم أسهم الشركات المعدة للاستثمار، هذه لا زكاة فيها، لا زكاة في نفس السيارة، وإنما الزكاة فيما يحصل من ثمارها إذا من أجاراتها إذا تم على أجاراتها سنة. يقول السائل: هل أتات المحلات التجارية التي يوضع عليه توضع عليها البضائع والثلاجات وغير ذلك فيها زكاة؟ هل أتات المحلات التجارية التي يوضع عليه توضع عليها البضائع والثلاجات وغير ذلك فيها زكاة؟ الأتات إذا كانت هذه الأشياء الموجودة للتجارة